قطع طريق الصبر بالتسلية والتلطف للنفس. بهذا عباد الله يؤخذ مفهوم عام حول تخلل جد المرء واجتهاده شيء من الراحة وسكون الحركة الهائجة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه حول واقع كثير من المسلمين اليوم هو: إلى أي مستوى يصل إليه معاشر العطل الصيفية؟ وما هي الآلية الإيجابية التي تستثمر فيها الأوقات وتراعى فيها قائمة الأولويات؟ وما هو المفهوم الحقيقي للعطلة؟ أيكون في النوم أم هو في اللهو؟ أيكون في الأفراح أم هو في السياحة؟ أو هو في الإخلال بالنواميس الكونية من حيث انقلاب الليل نهارا والنهار ليلا؟ أو في المطالعات الحثيثة لما تبثه وسائل الإعلام الفضائية أو شبكات ما يسمى بالإنترنت الغازية؟ إنها أسئلة متعددة مصدرها فؤاد كل مؤمن ومؤمنة ينازعهم فيها الضمير الحي المتيقظ والغيرة على الفراغ والصحة والشباب. إن مثل هذه العطل برمتها لهي أحوج ما تكون إلى دراسات موسعة تقتنص الهدف الواعي وتستثمر الفرصة الناسحة إلى طريقة مثلى للإفادة منها في الإطار المشروع من خلال دراسة الأنشطة الترويحية الإيجابية منها والسلبية والربط بينها وبين الخلفية الشرعية والاجتماعية للطبقة الممارسة لهذه الأنشطة المتنوعة ومدى الإفادة من الترويح والإبداع في الوصول إلى ما يقرب المصالح ولا يبعدها وما يرضي الله ولا يسخطه وتحليل الأفعال وردود الأفعال بين معطيات المتطلبات الشرعية والاجتماعية وبين متطلبات الرغبات الشخصية المشبوهة وأثر تلك المشاركات في إذكاء الطاقات والكفاءات الإنتاجية العائدة للأسر والمجتمعات بالنفع العام في الدارين. أيها المسلمون، إنه لأجل أن تعرف المجتمعات الواعية ومدى اهتمامها بأفرادها وإعمالها للطاقات المهدرة في صفوف شبابها وفتياتها، فلينظر إلى مواقفها مع العطل وأوقات الإجازات وما توليه من الدراسات الجادة لعلاج الكم الهائل من السلبيات عبر هذه العطل. ولو أردنا أن نستطرد في حصر الممارسات الصيفية في كثير من المجتمعات لطال بنا المقام، غير أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، والجزء قد يدل على الكل من باب اللزوم. ولأجل هذا فإن من المستحسن أن نلقي شيئا من الوضوح والمصارحة حول ما تمتاز به هذه العطل من الممارسات التي تفتقر إلى الصحة وتتسلل عن الضابط الشرعي لواذا. فمن هذه الممارسات الخاطئة في العطل هي تلكم العادات المقيتة وذلكم الانقلاب المشين في النظرة إلى الناموس الكوني بالنسبة لليل والنهار، إذ أننا نرى ممارسات جماهير الناس تكمن بداهة بادي العطلة في انقلاب الليل نهارا والنهار ليلا، فتجد نهارهم في دجنة وليلهم جهوريا وألذ ما عندهم سمر العشاق أو شغل المشغولين بالفراغ، تجد عبادتهم نزرا وغوايتهم غمرا، يقضون الليل في القيل والقال والضجيج والطنين والعزف والطرب، فيصعقون الأسماع ويخطفون الأبصار حتى تمتد ألوان لهوهم إلى أوقات متأخرة من الليل، ولسان حالهم يقول: يا ليل، هل لك من صباح أم هل لنجمك من براح؟ ظل الصباح طريقه والليل ظل عن الصباح، فلا يرخي الليل سدوله إلا وقد جر له ذيوله. وبذلك كله تفتقد النعمة العظمى التي جعل الله بها الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وبذلك أيضا تفتقد القشعريرة في استشعار نعمة الله تعالى علينا في تعاقب الأجدين وهما الليل والنهار، كما في قوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. عباد الله، ومن الممارسات الخاطئة في العطل تلكم العادات الممقوتة والرتابة المتكررة والتي تشرئب لها نفوس الكثيرين لا سيما في الأوساط النسائية، ألا وهي مناسبات الأفراح وما أدراكم ما هي، والتي يجلب عليها بالخيل والرجل والأموال والأولاد إعدادات مكثفة وتشبث بكل أنواع التهيؤ لتلك الأفراح، إسراف وتبذير يكتنف جملة من الأفراح إلا ما رحم الله، إسراف في أماكن الأفراح، مغالاة في أجرتها، وتباه في جودتها، تسوق وتسوق وتسوق مشوب بتبرج وسفور، كل ذلك سابق لجميع هذه المناسبات، تفاخر في الملبس وتكاثر في المأكل والمشرب، ناهيكم عن غلاء المهور الذي أودى بكثير من الناس إلى الإزدواجية في الحياة، فثلة من الناس يعيشون وكأنهم في عصر مضى، وثلة أخرى منهم كأنها تعيش في عصر لم يأتي بعد. فكيف إذن يلتقي الزوجان وبينهما عصر مديد؟ الشاب يعيش كفافا، وأهل بعض الفتيات يعيشون إسرافا. الشاب يريد الزواج، وبعض أرباب الفتيات يريدون الفخر والمباهاة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق، يعني 160 درهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. الحديث رواه مسلم. وثمة ممارسات أخرى خاطئة تفتح مصراعيها إبان تلكم العطل الصيفية والإجازات السنوية، فها هي جملة من القنوات الفضائية تعد للعطل عدتها وتتأهب تأهب الجند في منازلة العدو، تنافس في العروض، بذل لصور الإغراء والافتتان، مشاهد تأيد الحياء وتبرز القحة، بث مكثف لما ينقض عرى تلك الأخلاق والسمات الحميدة التي قد يتلقاها الدارسون طوال العام الدراسي، فتكون تلك القنوات معاول هدم ماضية تفتت ما بقي من الصخر الصلد في النفوس، برامج مطلقة لا تحكمها رقابة الواعين ولا ضمائر ذوي الغيرة والإدراك للزين والشين، تجتث أثارها جذور المجتمع من أصولها، شعرنا بذلك جميعا أم لم نشعر؟ بل يبث من خلالها ما يكون من دواعي الإخلال بالأمن، سواء كان أمنا حسيا أو أمنا فكريا، إذ تتحكم اللصوصية على أرض الواقع. والذي ينبغي علينا هنا أن نعلمه جميعا هو أن لصوص الفكر والعقول ليسوا أقل خطورة من لصوص الأموال والأعراض، وكلاهما مدعاة للسبهلل والفوضى، المفرزين للممارسات الشاذة والإخلال الأمني المرفوض بداهة، والمهدد لسفينة الأمان الماخرة. إن الفكر الإعلامي هو مقبض رحى المجتمعات المعاصرة ولب توجيهها الفعال، به يبصر الناس وبه يغربون، به تخدم قضايا المسلمين وتنصر، وبه تطمس حقائقها وتهدر. وإذا أردت أن تعرف الأمة الجادة من الأمة المستهترة فانظر إلى إعلامها، فما يكون فيه من كمال واعتدال فإنه يكون كمالا واعتدالا في بنية أمنها الإعلامي وقرة عين لمجموع أفرادها، وما يطرأ عليه من ثقوب وأوخاز فإنه يكون مرضا للأمة واعتلالا يريدانها موارد الهلكة والتيه. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، وحذار حذار من أن تكون هذه العطل الصيفية مأدبات شيطانية أو صفحات سوداء في سجل العام الحافل بالعمل والنشاط والحركة، والبعد عن أجواء الضياع والتهور والإلقاء بالنفس إلى التهلكة. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، واستعيذوا بالله من الحور بعد الكور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله العلي القدير اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هناك أمرا هو من الأهمية بمكان، إذ لا يقل عن سابقيه من الممارسات الخاطئة والمفاهيم المغلوطة في ثنايا هذه العطل الصيفية، ألا وهو ذلكم التطواف والتجوال في أنحاء العالم المترامي الأطراف من خلال السفر إلى بلاد غير المسلمين أو إلى بلاد تشبهها، وإن تسمت بالإسلام أو بما يسمى في العرف المعاصر بلاد السياحة الحرة. ومن المعلوم بداهة أن المرء الجاد الخائف من ربه وولي نعمته ليس لديه متسع من الوقت أو الجهد لينفقه فيما يعود عليه بالوبال والخسران. وعلى العكس من ذلك، فإن فئاما من الناس حرصوا على تضخيم الترويح على النفس والبدن، فظنوا بسبب ذلك أنهم مسجونون في بيوتهم وبلدانهم، استصغروا ما كانوا يكبرون من قبل، واستنزروا ما كانوا يستغزرون، حتى ألفوا مبادئ السياحة بقطع النظر عما يعتريها من الاطلاع على السخف والوقاحة ومشاهدة ما حرم الله ورسوله من كفر وفسق وعري وسكر على ضفاف الأنهار وشواطئ البحار في بلاد الكفار. وأما العاقل من السياح والذي يعرف أن عليه واجبات وفرائض، فإنه قد يضعف في أدائها أو يؤديها على تخوف أو يؤديها في تخوف على وجه المسارقة والاستحياء، أو يقيم صلواته وسط أماكن الصخب والعطب فيفقد لذة العبادة والسكينة والطمأنينة التي لا وجود لها وسط تلك الأماكن الملتهبة. ولله كم أحسن أبو حامد الغزالي في وصفه لأمثال بعض السياح بقوله: وأما السياحة في الأرض على الدوام فمن مشوشات القلب، والبعض قد استخفوا عقولهم وأديانهم من حيث لم يكن قصدهم إلا الرياء والسمعة وانتشار الصيت، فلم يكن لهم حكم نافذ ولا تأديب نافع، فاتخذوا المتنزهات وربما تلقفوا ألفاظا مزخرفة من أهل الطامات، فينظرون إلى أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم في لفظهم وعباداتهم وعاداتهم، ومن آداب ظاهرة في سيرتهم، فيظنون بأنفسهم خيرا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويعتقدون أن كل سوداء تمرة، فما أغزر حماقة من لا يميز بين الشحم والورم. فهؤلاء بغضاء الله، فإن الله يبغض الشاب الفارغ، ولم يحملهم على السياحة إلا الشباب والفراغ. انتهى كلامه رحمه الله. وقد نقل ابن مفلح رحمه الله عن ابن الجوزي رحمه الله قوله: السياحة في الأرض لا لمقصود كعلم أو دعوة أو نحو ذلك منهي عنه. وقال الإمام أحمد: ما السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين، لأن السفر يشتت القلب. وقد سئل مرة: ما تقول في السياحة؟ قال: لا، الترويح ولزوم المسجد. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، وانظروا في واقعكم اليوم تجاه هذه العطل والإجازات الصيفية، وليكن لكم مواقف جادة في إيجاد الكيفية المناسبة للإفادة منها وحفظ الأوقات فيها، وجعل الحديث عنها لا يقل أهمية عن أي أحاديث أخرى